إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، عادت بفضل الله وبحوله وكرمه وقوته هذه الدروس المباركة في هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. بلغنا إلى الكلام على حديث القلم، أنه أول ما خلق الله القلم، وقدمنا مقدما للقدر، وأغفلنا قبلها الباب الذي يسبق باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، لا سيما أن هذا الباب يحمل تحت طياته أمورا عظاما، فلا بد أن نتعرض إليها أو نتعرض لها قبل أن ندخل في عمق الكلام على القدر، لا سيما أن له بابين: الباب الأول الكلام على ميثاق الفطرة، وهذا الحديث الذي يتكلم عن ميثاق الفطرة يجرنا على الكلام هل أهل الفطرة يعني هم من المعذورين أم هم من أهل الرسالة، فالموحد منهم يدخل الجنة والمشرك منهم يدخل النار، كما انقسم أهل السنة والجماعة فريقين بسبب هذا الحديث، وهو حديث قد أردت منك أهون من ذلك، أردت منك أن تعبدني لا تشرك به شيئا وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك. هذا الحديث عمدته ميثاق الذر، عندما مسح الله جل في علاه على ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره. والباب الأول هذا الباب الثاني، وهذا نرجع إن شاء الله للجمل المهمة في الباب الأول، ألا وهو القصد أو الهدي الوسط، وأن هذه الأمة أمة وسطية، وأن أهل السنة والجماعة هم الوسط بين الغالين وبين الذين فيهم الجفو. فنتعرض للبابين بإذن الله اليوم، لباب مسألة الغلو في الدين، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف ما أخاف عليكم أو أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين. نعم، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا. 62. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا. عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلب. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. قال: وأحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك بي. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين. نعم، يعني هذا الحديث كما قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، إن كان إسناده في ضعف الجابر الجعفي، لكن هذا الحديث أتى عن عمر بن الخطاب وعن غيره وعن علي وعن غيره من الصحابة رضي الله عليهم، فشواهده كثيرة، والحديث حسن لغيره إن لم يكن صحيح لغيره، صحيح أنه حسن لغيره. أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين، فقد بين نسلم أوصافهم كما سنبين أنهم أئمة مضلين وأنهم منافقون، وأيضا بين نسلم أن فيهم هوى وفيهم جهل كما سنفصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف بالعلاج ثم سن بعد ذلك بالداء العضال، كأنه يبين أو يقول هذا الترتيب: عليكم بالعلاج حصانة لكم، وعليكم بالتنظيف حصانة أو سدا منيعا حتى لا تصابوا بهذا الداء العضال، ألا وهو الغلو في الدين. كأن سائلا يسأل يقول: ما هو المرض؟ فالإجابة: الغلو في الدين داء عضال. وإن العلاج من هذا هو الهدي القاصد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سنتعرض اليوم للكلام على الغلو في الدين، بتعريف الغلو في الدين، ثم الغلو في الدين مذموم في ديننا وفي الأديان السابقة إذا صح التعبير، أو نقول في الشرائع السابقة، وهذا هو القول الأدق. وبعد ذلك أنواع الغلو في الدين، ثم التفصيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال. كأن الأئمة المضلين أشد هلاكا وفتكا لهذه الأمة من فتنة الدجال، لا سيما وأن العدو القريب الذي يغفل عنه الناس أشد نكاية من العدو الذي يعرف أو يقول المرء: إني أحترس من هذا العدو فأعرف عداوتي لي. أقول: الغلو هو مجاوزة الحد. الراجح الصحيح في ذلك بلغة الشرع: الغلو هو مجاوزة الحد، سواء في الاعتقاد أو في العمل، يعني سواء في الأعمال أو في الاعتقادات. ولها بعض الألفاظ التي تواكبها وتشابهها، كالتنطع في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، والتعمق، وأيضا التطرف، وهذه لغة الغربيين على الذين يتمسكون بالدين وفيهم نوع من الغلو في الفكر، أو عامة فالتطرف والحيدة عن الطريق القويم أيضا يسمى أو يمكن أن تطلق عليه بالغلو، فهذا يكون غلوا في الدين، فهو مجاوزة الحد. وهو مذموم، الغلو في الدين أو مجاوزة الحد في الاعتقاد أو في الأعمال مذموم في ديننا ومذموم في الشرائع السابقة، قدمه بقدم نوح عليه السلام، لأن نوح عليه السلام ما أرسل إلا لقطع دابر الغلو في الدين، فإن البشرية كانت على التوحيد حتى حدث الغلو في ود وسواع ويغوث، فكانوا يذهبون إلى أماكنهم بعدما رسموا لهم الأصنام والتماثيل، يذهبون يتذكرون عبادتهم، يتقربون ذلك لله جل في علاه، ثم اندثر العلم وظهر الجهل والشيطان تملك في القلوب والعقول، وبعد ذلك غلوا في هؤلاء الصالحين فعبدوهم من دون الله جل في علاه، فأرسل الله نوحا ليقطع دابر الغلو. وأيضا أشد الأمم غلوا في الدين سواء في الاعتقادات أو في الأعمال هم النصارى، وهم من بني إسرائيل، والله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فغلو النصارى في الدين كان في الاعتقاد وفي العمل، أما في العمل فابتدعوا عبادات لم يكتبها الله جل وعلا عليه، ولذلك ذمهم الله وما مدحهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. وأيضا غلو شديد في الاعتقاد، لأنهم وسموا عيسى عليه السلام بأنه ابن الرب حاشا لله، فهو واحد أحد، وأيضا قالوا إنه الرب نفسه، وهذه التي أنكرها الله عليهم، فهذا الغلو مذموم في من سبقنا. وفي ديننا قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، وكان صلى الله عليه وسلم يرشد عليكم هديا قاصدا. لكن هذا الذم لما يا ترى؟ هذا الذم وهذا التحذير البين من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حتى لا تقع في هذا المستنقع، مستنقع الغلو في الدين، فتهلك وتهلك. فالسبب أو الحكمة في ذلك، أو نقول العلل في ذلك كثيرة، منها أولا بأن الغلو في الدين افتيات على شرع الله جل في علاه، وتقدم بين يدي الله جل في علاه، إما بلسان المقال وإما بلسان الحال، كأن الذي يأتي بالغلو في العبادات أو في الاعتقادات يرى أن الشرع الذي شرعه الله جل في علاه لا يكفيه، ويرى أن المنزلة لا تكون أرقى ولا تكون أعلى ولا تكون أسمى له في العبادة إلا إذا غلا في دينه وأتى بالعبادة المنقطعة النظير كما يقولون. طبعا يجليها لنا قصة الصحيح: ثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر لهم كيف يصوم، كيف يقوم، كيف ينام، كيف يطعم، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يأتي نساءه، فكأنهم تقالوها. هذا نوع الغلو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا رادعا على مثل هذا الفكر أو مثل هذا الذي يعتقد ثم بعد ذلك يترجم إلى عمل. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال قائلهم أو قام قائلهم يقول: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام طيلة الليل يقوم الليل. وهذا كما قلت يحسبون زين لهم الشيطان أن هذا من حسن العبادة لله جل في علاه وحسن التقرب لله جل في علاه غلوا في الدين. وقال الآخر إني لا أتزوج النساء امتنع عن هذه الشهوة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بالخبر اشتد غضبه ونكيره على مثل هؤلاء لأن هذا باب فتنة ليس بعده فتنة وسنبين كيف كان فتنة في الأمة كما خرجت الخوارج بسبب هذا الغلو في الدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبة في الناس ينكر علنا على من قال ذلك قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. وثم بين في بعض الروايات أنه أخشى الناس وأتقى الناس لله جل في علاه قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ثم أعلنها صراحة وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه براءة من هذه الأعمال براءة من الغلو في الدين وأن الوسطية هو الدين الحق. فقال هذه سنتي أقوم وأنام أصوم وأفطر أتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الذي يغلو في دين الله جل في علاه يقدم نفسه بين هذا شرع الله جل في علاه كأنه لا يقبل تشريع الله جل في علاه ويرى أنه لا يرتقي بمثل هذا التشريع. وهذا الذي فقهه الفقيه الأريب النجم كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم إمام دار الهجرة عندما قال الرجل لا تفعل لا تحرم من مكان قبل مكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما زيادة الخير خير قال لا لما ليس الأمر إنكارا على أن هذا الفعل يجوز شرعا ولا ما يجوز هو يجوز شرعا حتما لكن كان الإنكار لأمر وراء ذلك قال ترى نفسك فعلت أمرا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الغلو يقول إن سلم ما فعله هو يكون قد فعله كأنه تقدم بين يدي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يشتد اجتهاده في العبادة دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال ترى نفسك فعلت فعلة قد قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى عليك من الفتنة. ثم قرأ قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه العلة الأولى أو السبب الأول في ذم الغلو. الثاني السبب الثاني في ذم الغلو أن الإنسان بعد الغلو إذا اجتهد في العبادة لا بد حتما سينقطع عن هذه العبادة ويتركها كلية كأنه يزهد فيها وينسى هذه العبادة وأصلها. يعني تراه يجتهد كثيرا في قيام الليل في ليلة واحدة ثم يبقى عاما كاملا لا يقيم الليل أو يغض بصره عن النساء مرة واحدة حتى عن أهله حتى عن زوجه ثم تراه بعد ذلك يقع في الزنا. فهذه المذمة العظيمة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غلا لابد حيقع في المحظور حيقع في المحظور وأيضا سينقطع عن هذه العبادة سينقطع عن هذه العبادة سواء زهادة فيها أو نفرة منها. وهذا واقعا حديثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليأتسي الناس به. الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وكان عندها امرأة فقال من هذه قالت هذه فلانة بنت فلان تذكر من قيامها بالليل تذكر صلاتها وكيف كانت تقيم الليل كله تذكر من قيامها بالليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه زجرا لا غلو في هذا الدين مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلفوا من الأعمال أو قال عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأقف عندها وقفة قبل أن أستدرج قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. الإخوة طلبة العلم أصحاب الحديث أصحاب العقيدة السديدة الصحيحة بما يستنبطون من هذا الحديث الجليل؟ شوف عليكم هديا قاصدا إلا في العلم صدقوني هذا الصحيح عليكم هديا قاصدا إلا في العلم. العلم خذوا منه ما شئتم اغرفوا كما يقولون. تفضل صفة اولا هي صفة ليست خبرية صح ضابط الخبرية ها مسماها عندنا اجزاء وابعاد صحيح ولا لا لكن بالنسبة لله هي صفة كمال وجلال لكن بالنسبة لنا احنا جزء وبعض صحيح ولا لا يبقى اذا ليست صفة خبرية ده الاول. لكن هو فتح لكم الباب لان هو اتى بالصفة هي صفة الملل فتح الباب صح فتح الباب لكن أخطأ خطأين فقط لو استدركهم أنا أعرف لو أعمل الفكر فيهم كان أتى بهم. نعم يبقى أول شيء هي ليست صفة خبرية ولكنها صفة احسنت إلى فض فوق هي صفة فعلية. كيف عرفت أن هي صفة فعلية؟ كيف ذلك؟ من الحديث اسفر اسفر من الحديث كيف؟ لا لا أنا أريد الضابط من الحديث أنت وصل صح هم. لو تأتي بها بالمعنى الصحيح صح، تأتي بها بالمعنى الصحيح. يوصف الله بها في وقت عندما تمله يمل صح، ولا يتصف بها عندما لا تمله. أحسنت. طبعا هذه طبعا هتذهل العقول كيف تصف الله، وانا اعتبالكم مش اشرح اكمل كلام جاي، بس انا اريد تثبت لي هي صفة ثبوتية صح ثبوتية. احسن، بمفهوم المخالفة اثبت الصفة، نعم هذا صحيح، لكن انا عشان اوضح لكم هذه الصفة الجليلة هي صفة كمال وجلال لله جل في علاه. انتبهوا، اما الملل بالنسبة للانسان هي شيء عجز في النفس وكسل صحيح ولا لا، وفطور، هذا بالنسبة للانسان. اما الله فلا والف لا، الله صفة كمال وجلال يتصف بها الله جل في علاه، معناه انه ايش؟ لا يمتنع عن اعطائكم الثواب الا اذا ابيتم انتم الثواب، هذا معنى الصفة. فهي صفة كمال وجلال لله جل في علاه، لازمها ان الله جل وعلا يغدق لكم الثواب، يعطيكم الثواب، ولا يوقف هذا الثواب عنكم الا اذا ابيتم الثواب، يوضحها قول السلام كل امتي يدخل الجنة الا من ابى، فان ابيتم الثواب فلا ثواب لكم، وان رضيتم بالثواب فالله يغدق عليكم الثواب الحسن بعشرة امثالها الى اضعاف وضعفة الى 700 ضعف. هذا الكلام الصحيح عند ما قرره المحققون من اهل السنة والجماعة، وان كان المسألة ايضا فيها خلاف معتبر. الغرض المقصود هذا حديث جديد جدا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون من الاعمال فان الله لا يمل حتى تمله. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد فوجد حبلا، ما زلنا في الغلو وفي الاعمال، حبلا معلق في المسجد، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا هذا لزينب تقيم الليل، فاذا شق عليها اخذت وامسكت بالحبل، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا رادعا لما يفعل المرء من الغلو في الدين، يحمل نفسه فوق طاقته لانه سينقطع بعد ذلك عن العباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون من الاعمال فان الله لا يمل حتى تمله، وارشدها ان تقيم اذا كان هناك بعض النشاط عندها، والا فلا بد ان ترقد وان تنام لتقوى على قيام الليل، كما قال ابن مسعود اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي، ينام ليستطيع ان يقيم هذا الليل. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بين الذم الشديد والوعيد الأكيد للمرء الذي أحسن الله إليه وثبت له طاعة وبورك له فيها ثم تركها لأنه من الغلو والشد على نفسه نفر منها وزهد فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، وقال كما في الصحيح يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم من الليل ثم ترك. ثم بين الله جل في علاه ذم من غلا في شيء واشتد على نفسه ثم قطعه وبتره ولم يستمر فيه. قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ولذلك على المرء الهدي القاصد، على المرء أن يتوسط في العبادة، يكلف أو يكلف نفسه من العمل ما يطيق حتى يستمر عليه، لأن الله يحب من العبد أن يستمر على هذه الأعمال الصالحات وإن كانت قليلة. ولذلك عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقام طاعة ثبت عليها، والدليل الواضح الجلي في ذلك حديث سنة إيش؟ أحسنت، بعد العصر أن سلم قضى سنة الظهر بعد العصر فثبت عليها، لأنه ما كان يقوم بطاعة بأبي هو أمي إلا ويثبت عليها. السبب الثالث في الذم الشديد على هذا الغلو أن الذي ينتحل هذا الأمر فإنه يخرج أمام ربه جل في علاه خاليا، صحيفته ليست فيها شيء، يصل بعد ذلك إلى الخواء. والدلالة على ذلك أثر ضعيف وحديث صحيح. أقدم الأثر الضعيف على أن معناه من الصحة بمكان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرض قطع، ما قطع أرضا ولا أبقى ظهرا، لأنه بعدما اشتد على نفسه قطع العبادة ونكص على عقبيه. فإن المرء يصل إلى ربه ليس له من العمش من شيء بقي له، لأنه سينفرط عقده ولا يقوم على هذه الأعمال ولا يستمر عليها، فيذم عند ربه جل في علاه. والأمر الثاني أن الغلو في الدين بابه البدعة، والمبتدع مردود باطل عمله عند ربه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا والغلو ليس عليه أمرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو باطل. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما جاءه ابو موسى مهرولا فقال يا ابا عبد الرحمن رايت عجبا، قال ما رايت؟ قال رايت اقواما في المسجد يتحلقون حلقا، كبيرهم يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100. فتلسم ابن مسعود ثم دخل عليهم فقال الا تعرفوني، ثم كشف عن وجهه وقال الا تعرفوني، انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، انكم على ملة اهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم او مفتتح بابه ضلالة. فقالوا انظروا هنا، فقالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير. هذا الغلو بالاعداد كما سنبين في الاعمال هذه والاذكار والاوراد التي لم ينزل الله بها من سلطان، هذا غلو في الدين ونوع من الغلو في الدين الذي لا بد من بتره. فقالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. فقال رضي الله عنه وارضاه وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. لما؟ لأنه لم يتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، الغلو نوعان، غلو عملي وغلو اعتقادي. وأما الغلو العملي كما بينا هذه في الأذكار والأوراد والأعداد الكثيرة من الركعات التي لم ينزل بها الله من سلطان، وإن أرادوا بذلك الخير يقال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغ. عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال السلف، فإنه من يعش بعد منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فقال أوصنا يا رسول الله، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. إذن فإن الغلو العملي هو أن يأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات التوقيف بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن الكتاب أجيبه أحسنت لابد هو، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأشكالها وألوانها كثيرة في العبادات، منها ما حدث واقعا مع النبي صلى الله عليه وسلم كالنذور التي خالف فيها الناذر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي نذرت أن تمشي حجك، أن ينظر الرجل من هنا أن يمشي إلى مكة مثلا ليحج حجا ماشيا وكله الأجر يعمل بذلك بقوله السلام أجرك على قدر نصبك ونفقتك. نقول لا، هذا غلو في الدين لابد من بتره وقطعه، وهذا النذر لا يعمل به. ولذلك لما سئل السلام عن المرأة تمشي نذرا إلى البيت الحرام قال الله غني على إتعاب هذه بنفسها، فلتمشي ولتركب. وهذا رجل ما اسمه إسرائيل كان قد نذر أن يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يقعد ولا يستظل بالشمس، فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الغلو في الأعمال وهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا مروه فليصوم وليفطر وليقوم وليقعد وليستظل بالشمس. فهذه أيضا من أنواع الغلو التي رفضها النبي صلى الله عليه وسلم وأصل أصولا، قال على هذه الأصول وعلى هذا الخط الذي رسمته لابد أن تسيره. الغلو الثاني أو النوع الثاني، طبعا أنواع كثيرة يقاس عليها مثله، الغلو الثاني وغلو مهم جدا وهو أكثر فسادا في الأمة. الغلو الأول فساده ممكن ما يتعدى إلا للأحاد والأفراد، أما الغلو الثاني والغلو الاعتقادي فساده يعمل في الأمة بالانهيار. هذا الغلو الاعتقادي هو أن ينزل المخلوق منزلة الخالق، وهذا كثير في هذه الأمة، وهذا غلو في الأشخاص. أصله تعظيم الأشخاص، أصله ما كان من يوم نوح عليه السلام، أصله الغلو وتعظيم الأشخاص على شرع الله جل في علاه. فخرجت أقوام يؤلهون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون خلق من نور ويعتقدون فيه أنه يحرك الكون أو أنه يشفع عند ربه دون إذن من ربه جل في علاه، فهذا غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سببه كما قلت عظيم النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. جمع بين المنزلة منزلة الرسالة وبين أن يكون عبدا متذللا خاضعا متمسكنا لربه جل في علاه حتى لا يرقيه أحد عن منزلته. وخرجت خارجة أيضا أقوام اعتقدوا في علي الإلهية، قالوا علي إله والعياذ بالله، وهؤلاء لما حرقهم علي بالنار ماذا قالوا؟ قالوا هذا الدليل أعظم دليل أنك الإله، لأنه لا يحرق ولا يعذب بالنار إلا الله. غباء ضلل سفهاء، ونزلوا يعني التقوا مرتقا صعبا، فهؤلاء غلوا في علي فألهوه عن درجة الولاية رضي الله عنه وأرضاه. ثم قام قائمهم أيضا فجعلوا الولي أفضل من النبي، جعلوا درجة الولاية أفضل من درجة النبوة والرسالة، أو قالوا أفضل من النبوة لكنها ليست بأفضل من الرسالة. فقال قائلهم الولاية برزخ بين الرسالة وبين النبوة، يعني الولاية فوق النبوة وتحت الرسالة، هذا أيضا من باب الغلو الاعتقادي الذي لا بد أن يقطع. ومنهم من يعتقد في أولياء الله الصالحين الذين ندين الله بحبهم وبالولاية لهم، لكنهم يغلون فيهم فيعتقدون في ولي من أولياء الله الصالحين أنه يحيي الجنين في بطن أمه، أو أن الولي يحرك الكون والأقسام والأبدال كما يقال في ذلك، فهذا أيضا غلو في الاعتقاد لا يصح، لا يمكن أن يقبل، وهو يودي بالأمة إلى الانتكاسة وإلى الانهيار. من الغلو في الاعتقاد أيضا البدعة المميتة التي خرج علينا، وهو الغلو في إيش؟ في مسألة الإيمان، وهو التكفير بالمعصية. أقل معصية يكفرون، يكفرون بالكبيرة ويكفرون بالصغيرة، وأرقاهم منزلة الذين يكفرون بالكبيرة دون الصغيرة، والمآل واحد والنتيجة واحدة. هذا غلو مذموم يأتي على الأمة بالانهيار، لأنه إذا استباح أو إذا كفر الأمة استباح دماء الأمة وأعراض الأمة وأطفال الأمة وأموال الأمة، وهذا الذي يحدث الآن، بل يسمى أو يكون تحت مسمى مثلا الجهاد أو غير الجهاد أو التعبد لله جل في علاه. لما يكفرون الأمة بالغلو في مسألة الإيمان؟ فهذا هو الغلو الاعتقادي، وهذا أشد كما قلت وأكثر إفسادا في هذه الأمة، وهو الذي يودي بالأمة إلى الانبطاح وإلى الانهيار. إذن أنواع الغلو: غلو عملي وغلو اعتقادي. والله جل في علاه أوحى لنبيه ليبين لنا أصول وأسس هذه الأقوام الذين يغلون في دين الله جل في علاه، ثم بين مظاهرهم. الغلو الأخير وهو الغلو في تكفير الأمة بين سلم وسماهم ووصفاهم بأوصاف تعرفها على كل أحد. دخل هذا الذي يغلو في دين الله يرى أنه متقدم على رسول الله. نرجع إلى المسألة الأولى، لما ذم الغلو؟ افتيات على شرع الله، تقدم بين يدي الله ورسوله. قال هذا القائل نظر فكأنه أتقى لله من رسول الله، لما دخل سلم وهو يقسم الغنائم قال له يا محمد اعدل، اتق الله، أأنت أتقى لله من رسول الله؟ حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد اتق الله، إن هذه القسمة لا يرد بها وجه الله. فقال عليه السلام ومن يتق الله لم يتق الله، أو قال ومن يعدل إن لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم. فقام خالد بن الوليد قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، دل على نفاقي على نفاقه، وليس بنفاق، وصحيح أن هذا غلو في الفكر، وخرج من ضد هؤلاء ومن صلب هؤلاء الذين كفروا الأمة من سمتهم يقتلون أهل الإسلام والتوحيد ويتركون أهل الأوثان والكفر. فقال أن السلام دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ثم وصفهم وقال يخرج من هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن، هم يتعبدون كما تتعبدون، يقيمون الليل كما تقيمون، يصومون النهار، لكن الغلو أودى بهم إلى الهلاك. فقال يخرج من بين هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم، لا يتدبرون، يهرفون بما لا يعرفون. الجهل قائدهم وليس العلم قائدهم. انظروا إلى الجهل، وصل بالناس للغلو في العبادة فكان عابدا جاهلا، أو للغلو في مسألة الاعتقاد فكان عالما فاجرا، أو كان جاهلا أوصل نفسه إلى الهلاك. ولذلك كان ابن عيينة يحذر الأمة من عابد جاهل أو من عالم فاجر، لأنه سيصل بها إما للغلو في العبادة الغلو العملي، أو يصل بها في الغلو الاعتقادي، ويصل بعد ذلك إلى تكفير هذه الأمة. فهذا النوع الثاني من أنواع الغلو، إذا غلو عملي وغلو اعتقادي. أقول ما العلاج من هذا الغلو الذي يودي بالأمة إلى الهلاك والانهيار؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، وهذا لا يكون إلا ببصيرة العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت ستخرج في هذا الدين كالشعرة من العجين، ما بين غلو وبين جفو لا يكون والله إلا بالعلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني يذكرنا به الأخ الكريم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين. اللهم تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشفق الأمة بالأمة وأرحم الأمة بالأمة، يخشى على الأمة من كل صاعقة ومن كل واقعة، ويحظى ويحذر الأمة من كل ما يضلهم أو يفتنهم في دينهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من طلوع الفجر إلى صلاة العصر يقف على المنبر، يحمر وجهه ويظهر ويعلو صوته ويظهر الغضب في وجهه، وهو يحذر الأمة من الدجال. حتى قال الراوي من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدجال خشينا أن يكون خلف النخل، يعني خلفنا الدجال. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الرجفة في قلوب أصحابه، ووجد الخوف يملأ أعين أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد نذيره، يشتد تخويف الأمة من فتنة الدجال. ثم بيّن سلم أن هناك فتنة إذا نزلت بالأمة أودت بها إلى الهلاك. هذه الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أئمة يضلون، هؤلاء الأئمة الذين يودون بالأمة إلى الهلاك، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم، وخاف عمر بن الخطاب على الأمة منهم، وخاف عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب على الأمة منهم. لذلك ترى عمر بن الخطاب أخذ هذا الحديث نصف عينه، وكان الذي أذكره كان يستعمل الأحنف، يستعمل الأحنف على البصرة، فكان الأحنف بارعا مفوها خطيبا مؤثرا، ما يصعد على المنبر إلا والرقاب كلها تشرئب نحوه، وإلا والقلوب تؤخذ عندما يتكلم، فكان مفوها خطيبا بارعا. فنظر عمر بن الخطاب فوجد تأثيره القوي على الأمة فخشي على الأمة، لما؟ لأنه دائما يتذكر الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف على أمتي. فاستدعاه عمر بن الخطاب فأجلسه عنده شهرا كاملا يبحث أحواله، ينظر إليه في الليل وينظر إليه في النهار، وينظر إلى تعاملاته المادية، وينظر إلى أخلاقياته، حتى تأكد من أن الرجل على الطريق القويم المستقيم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتضنه وقال الحمد لله. فاندهش الرجل، ما بي، كنت عاملا لك هناك وأخذتني شهرا تختبرني، ما الذي جرك إلى ذلك؟ قال جرني إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي من الدجال الأئمة المضلين. فكيف عرف عمر أن الأئمة المضلين لهم هذه الأوصاف بضميمة الأحاديث الأخرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. فوصفه أنه عليم اللسان، معسول القول، يؤثر على الناس، يتكلم بحلو الكلام، وقلبه حنظر، والحقد يملأ قلبه على السنة وعلى أهلها، والله أعلم به، ولا يمكن أن يستقر ذلك حتى يظهر وينضح على وجهه، لأن الله جل وعلا قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينتشر الجهل، والله جل وعلا لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبق عالم، لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا هؤلاء أخوف أخاف على أمتي. ونحن نعيش هذا الواقع، والله يرى ذلك والأمة تعلم ذلك. فقال أن السلام فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن رحمة أن السلام بهذه الأمة حذرهم من هؤلاء. كأن سائلا سأل وقام، يا رسول الله خشيت على أمتك من الأئمة المضلين. ونحن لا نعرف كيف نفصل أو كيف نفرق بين إمام الهدى وإمام الضلالة. نطرق السلام يريد أم أنتم طلبة العلم بورث النبي تجيبون؟ والله ما طلبت الوقوف إلا لأرى هل أنتم من الأغرار الأغبار يلبس عليكم ويدلس، أم أنتم حقا تمحصون النظر في أئمة الهدى من أئمة الضلال. وسلم لما سئل عنهم قال دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم زجوه فيها أنزلوه. اللهم اصبر علينا يا رب العالمين. وذلك سنبين في الختام، كل منا لابد أن يقف وقفة مع هذه الأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن منهم نعوذ بالله، نستغفر الله، نرجع، نتوب، نؤوب حتى لا نكون من أئمة الضلالة. وأقول دائما قولي بقلبي ولساني وعيني وجوارحي، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. والله يا إخوة أنا تكلمت بها في ثنايا الموضوع، لهم أربع علامات. فاعلم أن أئمة الضلال ليس من العلماء الربانيين، ليس من أئمة الهدى، هم أئمة الضلال بحديث النبي لا من كيسي. هذا قول من؟ محمد حسن، هو الذي قال هناك أئمة سيضلون الأمة هم أئمة الضلال، صح؟ أعوذ بالله، هذا من قول من؟ من أراد أن يرد فليرد على من؟ ها؟ علي ولا على الحديث؟ هذا قول الإنسان. قال هناك أئمة مضلين، نعم هناك أئمة مضلين وفي كل عصر ومصر، لكن نقول ما هي أوصافهم حتى نحذرهم أو حتى نمحص أنفسنا؟ نحن منهم نعوذ بالله، نستغفر الله، نرجع ونؤوب ونتوب، لأن الحمد لله أن أمد الله في أعمارنا أن نتوب، وباب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة. ونحن كما قلت ننساق من رؤوسنا إلى من يسوقنا إلى رضا الله جل في علاه. عمل بحديث أبي هريرة ولو جرونا بالسلاسل إلى رضا الله نحن معه، والله نقبل الأقدام قبل الأيدي بسنة إلى من بين لنا طريق الهدى، وإن كنا على ضلال نسير في طريق الهدى. نعم، أول العلامات وأشهر العلامات الجهل بالدين. ممكن تضرب لنا مثلا واحدا؟ أنا أتذكر وقلت لكم أكثر من مرة لكنها أعجبتني جدا، أتذكر المرأة، وهذه المرأة كما قلت رئيسة قسم، هي رئيسة من الرؤساء في كل حاجة، هذه المرأة يعني كانت أنا عجبتني جدا, وذلك أنا أكررها في المجالس, أنها كانت تنكر جدا على هؤلاء المتطرفين الذين يقولون يحرم على الرجل أن يسلم على المرأة. فتقول من أين أتوا بمثل هذا, ورسول الله يجلس وبجانبه أبو بكر وبجانبه عمر, وجاءت المرأة فاستحيت من رسول الله, فمدت يدها لمن؟ لأبي بكر, ثبت النبي استحياء, لكن أبو بكر عشان أقل منزلة فسلمت, فسلم أبو بكر ثم سلم عمر, ونسلم يضحك ويبتسم ويقر. قالت فهذه سنة أيها الجهلاء, سنة تسمى تقريرية, شوف حديث تأصيلي, سنة تقريرية أقر للسلم للمرأة أن تسلم على أبي بكر وعلى عمر. هذا إيش؟ هذا هو الدين, وهذا نعم بحق والله من أطاعهم فيها سجوه في نار جهنم. ونسلم بسند كالشمس يقول لأن يشجع أحدكم بمخيط على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وعائشة تقول عن نسلم ما لا أصافح النساء, نسلم يشهرها لا أصافح النساء. لا لا, هذا حديث ليس في المجال, هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. صح يا طلبة العلم؟ أجيبوا صح خطأ. لما خطأ؟ لأن الأصل في التشريع العموم وليس الخصوص. فإذا قال سلم لا أصافح النساء, أبو بكر لابد أن يقف خلفه ويقول لا أصافح النساء, أنا أقف خلفه وأقول لا. لأن سلم قال ذلك, هو بأبي وأمي أأتسي به وهو قدوتي, إلا ما دل الدليل على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة من ألف مسألة. في شيء ثاني, عامة الحديث جلي جدا, قال سلم فاتخذ الناس رؤوسا جهالة فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا ظاهر جدا إذا ما حصل النظر في فتاوى هؤلاء المشاهير جدا, منهم ومنهم طبعا, حما نتكلم على العموم, أنا نتكلم على هذه نوعية أنا سمعتها بأذني. وفي أشياء أخرى نقل في بعضهم يقول النمص يا أحبابي ليس محرما مطلقا. النمص المحرم هي أن تأخذ موس وتحلق الحاجب كله ثم تأتي بقلم فإيش فتجعل هذا القلم بنوعية معينة رفيعة, هذا هو النمص, غير ذلك ليس بنمص. ما وجدت ذلك لا في عقل ولا في نظر ولا في أثر ولا عند الجنون ولا عند العفاريت ولا عند العلماء ولا طلبة العلم, ولا وجدت عالما تكلم بهذا وقال إن النمص هو هذا النمص المحرم. وأنت أدخل في بحور كلام أهل العلم كلهم, إما يجعل النمص هو أخذ شعر الحارب سواء بالقص أو بالملقات أو بالنفس أو بأي شيء, خلافا لأحمد الذي قال بجواز القص في مسائل معينة, وهذا كلام طبعا شاذ مرجوح جدا. وبعضهم يقول إن النمص هو أخذ شعر الجسد كليات مش الحاجب فقط, أما أن تقول الحاجب حلق الحاجب وهذه ما رأينا فيها من دليل. فإذا العلامة الأولى إذا غربلت كلامهم إما تراهم أولا يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة ويهرفون بما لا يعرفون, تراه يقوم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت, وهذا كله إيش ضعيف وموضوع, لا سيما في السير وفي غيرها. وإذا نظرت إلى كلامه ما رأيته يلوح بشيء من الشر. هذا الأول. علامة ثانية, نعم صح, وهذا عند الغلو في الاعتقاد وهم أهل التكفير التكفيريين, والفكر الذي يودي بالأمة إلى الهلاك ويجعل الأمة يستبيح بعضها دماء بعض ونحن نحاربه قصدا حتى يرجع كل منا إلى حضيرة الإسلام الصحيحة فترتقي الأمة بالالتئاب وبالائتلاف وبالوئام. نعم الثالثة, ها الله أكبر, أحسنت, لكن سأتقدم بين يديك تسمح لي بقولي ازدراؤهم للسنن, هذه البداية يزدرون السنن. إذا قلت لهم هذه سنة النبي تشمئز قلوبهم تتمعر وجوههم, صاعقة كهربائية جاءت عليهم إذا قلت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم, تراهم يحاربون ويقاتلون, ومنهم الألطف منهم يعتذر ويقول هذه سنة فعلها ولا تفعلها سنة. نعم نعم لك ذلك, لكن أما علمت أصوليا بأن السنة سنة واجبة وسنة مستحبة وسنة مباحة, فماذا تقول في السنة الواجبة؟ أيضا لك أن تفعل ولك ألا تفعل. ترى من أشد علاماتهم أنهم يزدرون السنن ويزدرون أهل السنن الذين يتمسكون بالسنن, وهذه أولا علامة نفاق وليست علامة إخلاص, لأن علامة الإخلاص فيها لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم, من يطع الرسول فقد أطاع الله, وإن تطوعوه تهتدوا, ربط وأناط الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامة الثانية أنهم لا يحبون الله ويزعمون زيفا وبهتانا وزورا أنهم يعملون لله, لأن الله امتحن أقواما أمثلهم من قديم وزعموا أنهم يحبون الله ورسوله فامتحنهم بهذه الآية الخاصمة للجدال, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه دلالة واضحة جدا على أن علامة محبتكم لله علامة محبتكم لرسول الله العض بالنوارز على سنن السنة. لا غرو ولا عتب ولا عجب إن كنت لا تستطيع أن تقيم سنة فقل هذه سنة ومستحبة وافعلوها أيها الناس، وعندي ما يمنعني من عدم فعلها. لا عتب عليك، بينك وبين ربك حسابك عند ربك، لكن أن تزدري السنن جهارا وأن تقول عقلي مقدم على السنن، من البخاري وروى البخاري هذا؟ البخاري خلف ظهري، عقلي يقدم على لا أرضى بهذا الحديث مثلا. فأن تحارب السنن وتزدريها هذه ليست من علامة الإخلاص، ليست من علامة التوفيق ولا التزديد. وإن الله محص أقواما فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طبعا ترى كثيرا ما يتكلم عن السنن، حبيبي رسول الله، أحب رسول الله. طب أين أنت من رسول الله؟ في شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبه به قدر إمكاني، أو قل تشبه وأتس برسول الله، وإن لم أستطع أقول ما استطعت لعلة عندي. تفضل شيخ أحسن، لا فض فوق وأحسن الله إليك. يقدمون الأهواء وقول الرجال والفقهاء على قول من؟ على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لها حالتان حتى لا نظلم. الحالة الأولى يقدمون قول الفقيه ليس على قول النبي، لا، يقولون نقدم قول المذهب أو قول الفقيه لفهمه لحديث النبي لأنهم أفهم منا لحديث النبي. قلنا لهم نعم ولا فض فوقكم، نعم نقول بهذا ونأخذ به. أما الثاني أو الحالة الثانية هي المذمومة، أنهم يقدمون قول الفقهاء ويقدمون قول الآراء والأهواء والذوق والوجد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المذموم. لأن ما من إمام من أئمة الهدى إلا وقال إن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. وقد قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أحسن، ها النفاق. نعم، منهم من إذا نظرت إلى وجهه قلت والله هذا وجه منافق. وأنا صراحة رأيت وجه رجل، أنا ما قلت ذلك، لكن كان بعض مشايخنا أجلس بجانبه عند وقت الطلب، وكان رأى رجلا تكلم في الدين، لكن أول ما نظر إليه قال والله أمليت النظر في وجه الرجل ما رأيت وجهه إلا وجه منافق. فأنا أقول هذه من علامات المنافق، يراها من يراها من كرامات الله جل وعلا للمتقين والصالحين، لكن لا يصح الواحد أن يرجم بالغيب على كل إنسان بهذا الكلام. لكن لهم علامات أخرى تظهر نفاقه. إيش هي العلامات؟ نعم، هذه هم الظاهر. إيش ثاني؟ لحن القول. أختم بقصة تظهر لكم أئمة الضلالة. دخل رجل من المحدثين، وليته ما كان من المحدثين، العلم عليه ليس له، دخل على أمير المؤمنين وكان من الخلفاء العباسيين، وكان يحب اللعب بالحمام، يطير حمام، يحب اللعب بالحمام. فلما دخل عليه فقال أخ جاءني الحديث عن عمك يعني ابن عباس يرفع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا سبق، لا سبق يعني لا جائزة، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. نصل هذا قف عند هذا، النصل اللي هي إيش؟ الرماية، ممكن مسابقات وجائزة عن الرماية، أو الخف اللي هو ها نعم، والحافر ايوه خيل او بعير. فان السلام قال ذلك لا سبق، السبق بحق الجائزه بحق، لا سبق الا في خوف او حافل او نصف. ثم لما راه يلعب بالحمام فمن نفاقه قال له او جناح، لا سبق الا في خوف او حافل او نصف او جناح. فقال له هذه سنه من سنن السلام، فسح لك لما تفعل، ما احد يمكن ان ينكر عليك، هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الامير فامر له بجائزه، اخذ سره من المال فامر له بجائزه. فلما ولى نظر إليه فقال أشهد الله أن قفاك قفا كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أعلم أن رسول الله ما قال ذلك، قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص. ثم قال أنا الذي جررته إلى ذلك، فأمر بذبحه نكاية لما أنه جر هذا الرجل أن ينافقه ويداهنه فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه النوعيات كثيرة. إذن أختم إخوتي الكرام، هذه سمات وهذه بعض الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الضلالة. فكل منا يجلس ليلا الآن ويقول هل في صفة من صفات هؤلاء؟ فيستغفر الله ويتوب ويؤوب. نحن لسنا من الملائكة، يمكن أن أقول وأكاد أجزم كل منا ممكن لا يخلو منه صفة من هذه الصفات، ويغفر الله لنا. ونسأل ربنا جل في علاه أن يردنا إليه ردا جميلا. فإذا وجد صفة من صفات من هذه الصفات فليستغفر ربه وليتوب وليؤوب، وليعلم أن الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. من كان الله معه فمن عليه، وليعلم أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ثم إذا رأى أن الله قد عفاه من هذه السمات وهذه الصفات وليس منهم، ويعلم أحدا هو من هؤلاء عليه أولا أن ينظر إليه بعين القدر ثم بعين الشرع. بعين القدر أولا يحمد الله أنه ليس منهم وأن الله عفاه من هذه الصفات، ثم يبكي عليهم ويقول اللهم بحق لا إله إلا الله ردهم إليك ردا جميلا، ويدعو لهم بالصلاح والانصلاح، ويدعو لهم بأن الله جل وعلا يجند لهم من يبين لهم طريق الهدى وأن ينساقوا لمن يبين لهم طريق الهدى. وبعين الشرع عليك أن تنكر هذه الصفات، تنكرها إن كان مثلا رجلا مرموقا في الناس فعليك أن تراسله وعليك أن تدعو له وعليك أن تجعل المسألة بينك وبينه في الصمت، أو تأخذ المسألة شمولية لا على الأشخاص، لأنك لا تحارب أشخاصا ولا تتكلم عن أشخاص، وليس لك أن تتكلم عن الأشخاص، دع الأشخاص لرب الأشخاص هو الذي يحاسبه، لكن أنت تأخذ مضمون، تأخذ أمرا معينا في الدين تقيسه على كتاب الله وعلى سنة الإنسان، فإذا وافق كتاب الله قلت حيا هلا به ومرحبا وكرامة، وإن كان يخالف كتاب الله وسنة الإنسان رددته ردا لطيفة لعل الله جل وعلا يهدي بك رجلا واحدا يكون لك خير من حم النعم. الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين: الفائدة الأولى إثبات وجود الدجال، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة أنها من علامات الساعة الكبرى، أو هي من إرهاصات علامات الساعة الكبرى، أن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال، ففيه إثبات ظهور الدجال. واختلف بعض أهل السنة والجماعة وإن كان الجماهير في مسألة وجود الدجال أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، هم اتفقوا جميعا أنه سيخرج، سيخرج وفيه فتنة أشد ما تكون فتنة، معه جنة ومعه نار كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاختلاف كان في مسألة وجوده وهل هو موجود الآن أم لا. جر بعض المعاصرين مسألة النظر إلى الأقمار الصناعية وغيرها، فلوحه أو خطف بريق الأقمار الصناعية عينه وقال لا دجال، ما أتى الدجال، الأقمار الصناعية ما رأته. طبعا هذا كلام باطل، يعني الأقمار الصناعية ممكن ما ترى قرية صغيرة ما تعرف أين هي، والله جل وعلا علام الغيوب، هو الذي يخبئ من شاء في أي مكان شاء سبحانه جل في علاه. لكن عندنا حديثان فيه أحاديث يثبت وجوده في زمن سلم، وحديث يرد عليه إشكال. أما الحديث الذي يثبت وجوده حديث في صحيح مسلم، هو حديث تميم الداري الذي هو حديث مشهور بحديث الجثات، عندما قال صلى الله عليه وسلم خطيبة في الناس يبتسم ويقول حدثني تميم الداري، وده كانت منقبة أعظم منقبة لتميم، ما من أحد إلا ويقول حدثني رسول الله، وهو الوحيد الذي حدث عنه رسول الله، قال حدثني تميم الداري بحديث كنت قد حدثتكم به، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقص قصة الدجال. فهذه فيها إثبات أنه مسلسل وأنه موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يرد عليه فقط حديث ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام إلا وتموت، ما تحيا، قال ومنها الدجال. فكيف نجيب؟ إذا عرفنا كيف نجيب عن هذا الحديث فلا إشكال هو موجود من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ أحسنت. طيب، وأيضا ممكن بوجه آخر نقول أن حديث نفس النفوس عام يخصه حديث الدجال، وأوجه منه أن نقول أن الخطاب كان موجها إيش من باب العام الذي رد الخاص، كان موجها لمجموعة قرن النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل فيها أصالة الدجال حتى نقول خصة من العموم، لا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان موجها فقط لقرنه، للمجموعة التي معه، لأصحابه فقط، وهذا الأوجه. الخضر مات مع الأموات، يا ابني انت لسه عايش، مسألة الخضر حي حتى الآن. الخضر لو كان حيا في عصر سلم ما وسعه إلا أن يكون تحت ظل سلم وأن يتبع سلم، هذا الكلام الصحيح القاطع. فإذا الأول إثبات وجود الدجال، والصحيح الراجح أنه كان موجودا في عصر النبي إلى الآن، وسيأذن الله له بالخروج، ونسأل الله أن يعصرنا من كل فتنة. الفائدة المستنبطة الثانية: إياك من العدو الصاحب دون العدو البعيد، أو نقول العدو الظاهر. الصاحب ساحب، نعم، إياك من العدو الذي يظهر لك بجلدك ويتكلم بلسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الحنظل، قالوا يا رسول الله صفهم لنا، قال يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا، يعني هم كأمثالنا منا. ولذلك الله جل وعلا بيّن أن المنافقين هم أشد ضرر على الأمة الإسلامية، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لكن من أين نستنبط هذه الفائدة؟ أحسن، لفض فوق من قول أئمة مضلين، فوصفهم أنهم أئمة أولا، إذن هم يلبسون نسوح أهل الإسلام وأهل الدين، بل أهل الفتوى وأهل إيش وأهل العلم، منهم هكذا ومنهم هكذا، والله أعلم بالمخلص من غيره. الغرض المقصود هؤلاء يكون ضررهم أشد لأنهم يتكلمون بنفس اللسان، وأيضا يعملون للإسلام ظاهرا، والله أعلم بنواياهم، هل يضربون الإسلام في كبده أم لا، أو في سويداء قلبه أم لا. الفائدة الثالثة: ديننا يسر وسماحة، والسماحة في الوسطية. من أين نستنبط هذا؟ شماعة يقول متطرفون رجعون متشددون، لا والله، إن الهدي الصحيح هو الوسطية، وإن الدين الحق هو الوسطية، وإن اليسر والسماحة في الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من أين نستنبط هذه الفائدة؟ عليكم هديا قاصدا وسطا عدلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم قال: فإنه من يشد الدين يغلبه. الرابعة: نبوءة النبي تتحقق. ما هي؟ وأي رأي بالفائدة؟ نعم الدجال، نعم، لكن غير الدجال، حاجة خفية. الأئمة المضلين، طب هذه النبوءة، ما نعم صح ظهرت ظاهرا، لكن في نبوءة أخرى خفية. يعني في الحديث اللي قبله تبين نبوءة أخرى خفية عشان هنستدل بها بفائدة أخرى بعد ذلك. لا يبقى أنا أكيد بقى الاستنباط ده أنا في غلو فيه، فلازم أرجع لنا. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ظهر فيهم الغلو فظهر فينا الغلو، ظهر فيهم الأئمة المضلين فظهر فينا الأئمة المضلون، فظهر فينا الأئمة المضلون. صحيح ولا لا؟ يا لهوي، مش واضحة؟ اقرأ بعيدة، انظر لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الآن قريبة؟ نعم، هذه دلالة على أن السلام قال أن من كان قبلكم عندهم الغلو وفيهم الأئمة المضلين. ثم نستدرك ونقول فائدة أخرى أخيرة: طالما المسألة من سنن الذين من قبلنا كما قال الله تعالى: الله أكبر، إنها السنن، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى، وقال السلام: لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أقول تجرنا إلى فائدة أخيرة، ألا وهي: سنة الله لا تبديل لها، لا تجد لسنة الله تبديلا، لا تجد لسنة الله تحويلا، وما هي من الظالمين البعيد. ها أحسن، كما غلوا وظهر فيهم الأئمة فأهلكهم الله جل في علاه يغلون هنا، وتظهر فيهم الأئمة ويهلكهم الله جل في علاه، لأن سنن الله لا تتبدل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيام تحذير: إنما أهلك من كان قبلكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كان فيهم من ينكح أمه لظهر في هذه الأمة من يفعل مثل ذلك، وقد ظهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه بعموم قول الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. والقاعدة: لا نسب بين الله وبين عباده، من أساء فله السيئة، ومن أحسن فله الحسنى في الدنيا قبل الآخرة، وإن الله يملي لكنه لا يهمل بحال من الأحوال، وإن ربك لبالمرصاد. أما الظالم فإن الله لا يصوته بحال من الأحوال، لكن الله جل في علاه كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، يفتح له، لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذه في الدنيا، وفي الآخرة الفضيحة الكبرى، وفي الآخرة العذاب الأليم الذي لا يمكن أن يرد. وإياكم إياكم من الظلم، إيانا إيانا من الجهل والفتوى بغير علم، إيانا أيضا من التجرؤ بين يدي شرع الله جل في علاه إلا بعلم، حتى لا يتقحى من نار أحد على بصيرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله.